لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تنبيه: كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟ كل شهوات الدنيا لا تجاوز الساعة. الطعام والشراب لو ظل الإنسان يأكل نصف ساعة لشعر بالتخمة، وأنه لا يستطيع المزيد، وعلى ربما رغب في القيء من شدة كراهيته الأكل بعد نصف ساعة أو ساعة إلا ربع. الشهوة الجنسية تستمر دقائق أو ثواني، لا تزيد على دقيقة فيها، يعني في قمة الشهوة. أي شهوة أخرى هي في حدود الساعة، فكيف إذا نالها الإنسان في حرام فإنه يبيع الجنة بشهوة ساعة؟ قال: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. لا يشبع المؤمن الصادق من الثناء على الله عز وجل، كما ينظر دائما إلى تقصيره فيبكي على نفسه خوفا ومعرفة بحق الله وتقصير نفسه. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعين بكت من خشية الله. فهو يخشي يبكي معرفة وخشية. المؤمن دائما يشعر أنه مقصر في حق الله، لذلك لا يقضي وطره ورغبته وحاجته من بكائه على نفسه ومن الثناء على ربه. قال: المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت إليه. أي إذا خفت منه وحده، فأنت يحصل لك جميع أنواع العبادات مقترنة، هي متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض: الحب والخوف والرجاء والأنس والشوق، كلها مرتبطة ببعضها. فالرب عز وجل إذا خفته وأنت تحبه اقتربت منه، وخفت أن يفوتك، وخفت أن تبتعد عنه وقد ذقت حلاوة قربه، فخشيت أن يبعدك، وعلمت أن البعد أشد أنواع العقوبات. فبعدا للقوم الظالمين، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمون. فأنت تأنس به وتقترب منه وتتقرب إليه بطاعته سبحانه وتعالى، في حين أن المخلوق حين تخافه تنقلب حياتك غما وكربا وكملا، أنت تستوحش منه وتهرب منه، ولا مهرب لك منه إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا قومي، قال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذلك هناك تلازم بين ترك الخوف من المخلوق والخوف من الله سبحانه وتعالى. خوف العبد من ربه فلا يخاف من المخلوق، إذا خاف العبد من ربه أمنه الله ممن دونه، وإذا لم يخاف الله خوفه الله مما حوله حتى من داخل أهل بيته ومن أقرب المقربين من صداقاته وأقاربه، فلا يزال يخافهم ويشك فيهم ولا يزال يستوحش منهم ويبتعد عنهم. قال: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم ليس بمجرده دون عمل ينفع العبد. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لماذا خسر أهل الكتاب أنفسهم؟ مع معرفتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كمعرفتهم بأبنائهم، لأنهم لم تدفعهم هذه المعرفة لتحقيق الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. لذا هناك درجات في مسألة العلم والعمل، فالعلم النافع لا بد معه من عمل ولو قلبي، حتى العمل الظاهر ينقص ويزيد والعمل القلبي ينقص ويزيد، لكن لا بد من وجود عمل. المعرفة المجردة لا تكون علما نافعا. فإبليس علم أن الله أمره، وعلم أن الله كرم آدم عليه، وعلم بوجود البعث، وعلم أن الله الذي خلقه وخلق آدم، وأنه خلقه من نار وخلق آدم من طين، وعلم أن الله هو الذي يبعث العباد، ومع كل ذلك لم ينتفع. لذلك نقول المعرفة المجردة ليست علما نافعا. أما العالم الذي تغلبه نفسه ولكنه في نفسه يعترف على نفسه بالظلم وأنه قصر في حق الله، هذه درجة من درجات العلم النافع والعمل القلبي، وهو شهود التقصير والاعتراف بالذنب، رغم أن قوة العلم والإيمان ليست قوية حتى تخرج على الجوارح آثار ذلك العلم، لكن طالما رأى نفسه مقصرة ومذنبة ولا يزال يتطلع إلى العمل بعلمه، فإن في ذلك خير، فيه خير، لا يصل إلى حال فرعون وإبليس وأهل الكتاب. قوم فرعون قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لذلك نقول العلم بلا عمل، يعني المعرفة المجردة، لا تنفع صاحبها بالكلية، بل هي حجة الله عليه. والعلم الذي معه شيء من عمل القلب ضعيف، لم يقوى على أن يظهر أثر العلم على الجوارح، نقص يستحق صاحبه العقوبة، لكن عنده أصل الإيمان. وأما من اكتمل علمه علم قلبه وعلم جوارحه ولسانه، فإنه يأتي بالعمل الظاهر كالعمل الواجب في الباطن، يأتي بالاثنين معا، فهذا حال الكمال، يأتي بالعمل الباطني كاملا والعمل الظاهر يؤديه على وصف اتباع السنة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي انتفع. ثم العمل لا بد أن يكون بإخلاص وصدق نية إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. لذلك ذم المنافقون لأنهم لم يخلصوا النية، لأنهم رأوا بعضهم يرائي بلا إله إلا الله بأصل الدين، لم يدخل في الإسلام إلا نفاقا ورياء وسمعة، لأنه أمر قد توجه قد صار هو الغالب، ومنهم من يرائي بما دون ذلك، هذا على قدره. فإن كان عنده لا إله إلا الله يقولها خالصا من قلبي نجا من النار، نجا من الخلود فيها. وأما من يقولها رياء وسمعة فهذا أصل النفاق في قلبي. قال: دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة. فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة. فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة. فإن لم تدافعها صارت فعلا. فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها. كلام حكمة عظيمة. أسهل شيء هو مدافعة الخواطر، دافع الخطرة. خاطر بيخطر ببال الإنسان، كل الأمراض الكبرى وأنواع الإدمان مرتبطة بالخواطر. خاطر يخطر في بال الإنسان، إنسان كان ماشي لا يرتبط بعلاقة قلب مثلا بامرأة بل لا يعرفها، فيقع بصره عليها فتعجبه فيذهب، ويظل تأتيه الخواطر أن تكون له أو أنه يفعل معها كذا وكذا وهكذا، إلى أن تصبح تفكيره وفكره الشاك. لو أنه أول ما نظر صرف بصره ودفع الخاطر ولم يفكر فيها، فإن ذلك أهون شيء عليه أن يزيله. أمراض الإدمان مبناها على الخواطر المستدعاة، إن في خاطر مجرد هم يهم به الإنسان، خاطر يخطر بباله، وفي خاطر إن هو جاله وده سهل إن هو يحاول ينساه ويفكر في حاجة تانية، وفي نوع تاني هو اللي بيستدعيه، هو اللي بيقعد يقول عايز أسرح في الموضوع الفلاني. على فكرة الأفلام كلها من هذا الجانب، إن الأفلام عبارة عن إيه؟ سرحات، عبارة عن صور خيالية، خيال بس فقط وليس له إيه؟ حقيقة. ولكن هو خواطر بتخطر علشان الإنسان يفضل يفكر في الموضوع. فالخواطر المستدعاة دي هي التي تتحول إلى فكرة أكيدة، يظل الإنسان أو هي الخواطر المستدعاة هي الفكرة، خواطر مستدعاة يعني أنت اللي بتحاول تفكر فيها، عايز أجي وحد يقول لك ده بقى شوية كده عشان أسرح لي في الإيه؟ في الموضوع الفلاني. تجارة المخدرات، إدمان المخدرات بدايتها أصلا سرحان. المخدرات أصلا بيشربوها ليه؟ ويحقنوها ليه؟ عشان يسرح، عشان تتحول الخيالات لديه إلى إيه؟ شعور بأنها حقيقة. فهو دايما الخواطر ضعيفة، ولو ما فيش إدمان ولا فيش مادة مخدرة بيفضل الإنسان عايش إنها في الإيه؟ في الخاطر، إنها مجرد خيال. ممكن بيبقى في بعض الممارسات زي الإيه؟ زي ممارسة العادة السيئة مثلا، كلها عبارة عن تخيل. وبعدين اللي بعديها كده، بعد كده المخدرات تعمل إيه بقى؟ بتخليه يجي يقعد يستدعي كل الخواطر ويفصل في المخ ما بين الحقيقة والخيال، يوم يشعر بنفسه ان هو ايه، كل حاجة ايه، كل حاجة بيحلم بيها تبقى هي كأنها ايه، حقيقة، لغاية ما اصلا المخدر يروح يرجع الحاجز اللي ربنا خلقه في عقل الانسان ما بين الحقيقة والخيال. يوم يكتشف انه ايه ان كل الكلام ده كلام ايه فارغ ملوش حقيقة. يقوم يتألم جدا لفظه كان فوق وراح جاي واقع مخبوط في الارض مكسور منه حتة. وبعدين يعمل ايه؟ لازم يجيب تاني علشان يسرح تاني، علشان لما يسرح يحس ان ده لها ايه الحقيقة. يعني بعض الدراسات حوالي مسألة اللذة اثناء المخدرات بيقولوا ان مركز اللذة بيتحرك بالمخدرات بالوهم من غير حقيقة، احيانا 400 ضعف الشعور باللذة الجنسية، 400 اشارة يعني كهرباء اكتر، مش ان هو بيجد 400 ضعف اللذة نفسها، لكن درجة تهيج المركز ده باللذة، باللذة اللي نشأ منين؟ نشأ وهمية. وذلك ربما يقع منه امناء اثناء الايه؟ اثناء شرب المخدر، اثناء تناول الوجود المخدر، ويقع منه انواع من الخلل مع الشعور بالايه بالنشوه، النشوه الوهميه. كل دي الكحوليات بانواعها والمخدرات بانواعها تؤدي الى مثل ذلك. الشذوذ الجنسي مبنى اصلا على الخواطر، مش زي ما بيقول الكذابين الاوروبيين والامريكان وغيرهم ان في جين موجود في الانسان بيجعله شاذ، قطعا ويقينا لا، ده هو مخلوق في وضع معين. لكن كثرة الفكر وبيساعدوا على ايه؟ بيساعدوا عليه بالنظر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذم قوم لوط على ايه؟ قال اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. ان هو بيأتي النظر ده بيساعد الايه الخاطر عشان يحوله الى ايه؟ الى فكرة، الى رغبة قوية جدا اللي هي الشهوة، اللي يصعب عليه ان هو يقاومها الا بالايمان. وبعدين تصبح عزيمة قوية، عزيمة دي عايزة ايه؟ عزيمة مهمة، اخذ بالاسباب عشان ينفذ، وبعد كده يعملها طالما ما فيش عوائق. بعد ما يعملها تبقى ايه؟ عادة. وبعد العادة تبقى ادمان. بعد ما تصبح عادة وادمان خلاص بقت صعبة جدا جدا جدا. وهي في الاصل ليست كذلك. المزاج الغلط ده تكون ازاي لدرجة ان هو لما يجي يفكر في الحاجة الفطرية الطبيعية ما تجيلوش، ما يحسش بلذة ولا رغبة. علاجها ملهاش حل تاني غير دافع الخطوة، غير ان هو لازم يفكر بطريقة صحيحة، لازم يفكر بالطريقة اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى في الانسان فطرية. وهكذا في كل الانواع بقى. انواع الادمان الحديثة على برامج وألعاب كمبيوتر تؤدي إلى الإدمان الحقيقي فعلا، لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها، يقعد ما يقدرش يستغنى عن إن هو يقعد يطلع اللعبة ومعرفش بتاع اسمها سيلك وورم ولا اسمها سيلك رود، مش كده؟ سيلك رود دي فعلا سجلت في مراكز بحثية كثيرة جدا أنها تؤدي إلى إدمان حقيقي، وكل سلوكيات الإدمان بتبقى مرتبطة بيها، يعني بالقسوة والعنف على الآخرين إذا حرموا منها، الاستعداد لفعل أي شيء في مقابل أنه يحصل على ذلك الشيء، يقتل أمه وأبوه ويضربهم ويسرق الفلوس ويبيع مراته، حاجات كتيرة جدا. السلوكات الإدمان كلها مرتبطة ببعضها، مبدأها من الفكرة الخطرة، دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة. سألنا الفكرة دي اللي هي الخواطر الايه المستدعاة اللي عمال يفهم هو اللي بيجيبها. انت قاعد عمال يسرح، يقعد تلاقيه قاعد في السرير ساعتين ثلاث ساعات عمال ايه؟ عمال يسرح. او الواقع الاباحية هي الفكرة، هي بقى الشهوة المتحكمة اللي هو بيستدعيها، هو اللي بيخش عشان يجيب الصور العجيبة دي اللي هي خواطر، اللي هي سرحان. لان انت قدامك حد واحدة من دول ولا واحد من دول؟ مفيش. لكن هو بيتخيل عشان يجد لذة في ذلك، وذلك بتبقى مصيبة، الله بتضيع عليه حياته كلها، تخلي الانسان ده انسان غير قادر على ممارسة شيء طبيعي في حياته، ولا يجد ولا يتكت. حتى اللذة الفطرية الطبيعية لما تيجي انت ما تتمش بطريقة صحيحة، ويحصل فيها عجز وقصور، حاجة عجيبة والله العظيم. شياطين، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فرؤيته لبراهين الرب دفعته إلى أن يتوقف عن الهم. هو حصل ولكن هي أخذت بالأسباب وصر مشغوف قلبها به، ولذلك عملت وقدت قميصه من دبر، قطعت أمها ومش حاسة بحاجة، وقبل كده طبعا غلقت الأبواب وقالت هيت لك، فعل وقول وكل حاجة. أما سيدنا يوسف فخواطر طبيعية، بسرعة لجأ إلى الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، دليل إن الهم ما استمرش لأنه توقف عند الخاطر. ورؤية براهين الرب وآيات الرب سبحانه وتعالى، نظر في آيات الله المتلوة وآيات الله المنظورة تذهب هذه الخواطر، لأن الله هو الذي يصرف عنه السوء والفحشاء. الخواطر لو استمرت ستتحول إلى سوء وفحشاء. الإخلاص لله سبحانه وتعالى وإرادة وجهه عز وجل وليس إرادة شيء من الدنيا في كل ما يختلف الناس فيه وفي كل ما يعني يتنازعون ويتصارعون فيه. دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة لو حصلت ابعد عنها، قوم ما تفكرش في الموضوع ده، قوم اعمل أي حاجة تانية غير السرحان. المدمن ده علاجه ايه؟ أول حاجة انه يكسر شاشة التليفون، عشان أصدقاء ليه؟ أصدقاء السوء اللي بيقعد القعدة معاهم لها لذة، فهو على طول أول ما يطلع من المصحة يروح جاي متصل بيهم عشان إيه؟ الخواطر بتاع يا سلام أيام الهنا والفرفشة وليالي الأنس والعياذ بالله. أول حاجة لازم، عشان محتاج يبقى قوة أكثر عشان يدافع الفكرة. فإن لم تفعل صارت شهوة، حارب الشهوة برضه، يعني لسه في أمل، عندك رغبة قوية جدا لكن لازم تقاوم وتمتنع وتذكر نفسك بعواقبها. فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، الحاجة اللي بيحبها صارت إرادة، بقى بيخطط إزاي ننفذها وإزاي يقابل فلانة أو إزاي يقابل فلان أو إزاي يخلو به أو بها أو إزاي يجيب تذكرة المخدرات أو إزاي يفعل كذا، بيبدأ يخطط. خلاص استسلم، صارت فعلا، يتوب الى الله عز وجل، ملوش حل غير كده. مرة واثنين وثلاثة بقى ايه؟ بقى عادة، بقى ادمان، بقى اصرار، تكرار واصرار. يا رب توب علينا واغفر لنا ورحمة. قال التقوى ثلاث مراتب، احداها حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، الثانية حميتها، الحمية اللي منع يعني، حميتها عن المكروهات، الثالثة الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى تعطي العبد حياته، اللي هي حمية القلب والجوارح عن المحرمات، والثانية تفيده صحته وقوته، اللي هي الحمية الامتناع عن المكروهات، والثالثة تكسبه سروره وفرحته وبهجته. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.